وقولها المسلمين اعلم ان الاسلام عند الاطلاق يشمل الايمان لان المراد به الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. ويدل لهذا قوله تعالى بلى من اسلم وجهه لله وهو مسلم، هذا اسلام الباطن ولا الظاهر؟ الباطن، يعني وهو مسلم هذا العمل الظاهر. فالاسلام يطلق على الاسلام ظاهرا وباطنا، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا، هذا يشمل الظاهر والباطن يدخل فيه الايمان. ومثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، فهنا وانا والمسلمين يدخل فيه الايمان ولا لا؟ واذا ذكر الايمان دخل فيه الاسلام مطلق، يعني افرد، اذا افرد الايمان دخل فيه الاسلام. نعم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار، فيدخل فيه الاسلام. والمؤمن الحقيقي لا بد ان يسلم، لا بد ان يسلم، لانه متى وجد الايمان حقا لزم وجود الاسلام. طيب، اما اذا قرنا جميعا، اذا قرنا جميعا صار الاسلام في الظاهر والايمان في الباطن، مثل حديث جبريل اخبرني عن الاسلام فاخبره باعمال ظاهره، اخبرني عن الايمان فعمله فعلمه باعمال باطنه، عقائد باطنه. وكذلك قوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وقوله تعالى فصل لرب، طيب الشاهد من هذه الايه الباب ظاهر، وهو ان الذبح لا بد ان يكون خالصا لله، لله رب العالمين لا شريك له،